إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع النفحات الربانية لآيات سورة آل عمران. نتعلم كيف نتلو القرآن الكريم كما أنزل على سيد المرسلين مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، توقفنا في حلقتنا الماضية عند الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 60 بعد 100 من السورة الكريمة، من أول قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم بقية الخلفاء الراشدين، ثم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والضرة بالآية الكريمة. نبدأ الأول كلمة ينصركم مرتان. نعم. الأولى مجزومة بالسكون، إن ينصركم الله، واخد بالك؟ نعم. دي ما فيهاش حاجة، ساكنة، الراء ساكنة. نعم فضلك. إن ينصركم. التانية بقى اللي فيها القراءات: فمن ذا الذي ينصركم من بعد، اللي فيها إيه بقى؟ الإسكان للسوسي. نعم. وفيها الاختلاس لدور أبي عمرو. إن ينصركم الله. قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة: إن ينصركم الله. كيف؟ إن ينصركم الله، والباقون بالغنة: إن ينصركم الله. ينصركم الله، الميم هنا مضمومة، ينصركم الله للجميع. نعم. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. فلا غالب لكم، ونقف لكم فيها ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. وإن يخذلكم، برضو عدم الغنة لخلف عن حمزة، والباقون بالغنة. وإن يخذلكم، والباقون وإن يخذلكم فمن ذا الذي يخذلكم، ميم جمع، واضحة؟ واضح. فمن ذا الذي ينصركم، قرأ السوسي بإسكان الراء. فمن ذا الذي ينصركم من بعد، والأحسن عن دوري عن أبي عمرو الأولى، يعني الاختلاس: ينصركم فمن ذا الذي ينصركم فمن ذا الذي ينصركم. الضمة نكتزئ منها شوي، والباقون ايه؟ ينصركم بضم الراء. ينصركم، ادي ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. من بعده ونقل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون، المؤمنون لحمزة في الوقف فقط، والإبدال لكل من ورش والسوسي وأبي جعفر. أولا نأخذ ورش، لأن وصلا ووقفا. ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة، فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. السوسي كل مسكن من الإيه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول البيت كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. أيوة كده. أبو جعفر بقى. أبو جعفر وساكنه حقك. وساكنه حقك حماه. وأبدلا. لا حماه لا هيحقك علشان إيه؟ كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق، فلا يبدل مثل السوسي. نعم. لا روح ولا إيه ولا رويس. واضح؟ نعم. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر. وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الله. نستمع للآية الكريمة فضيلة الشيخ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 60 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 61 بعد 100 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. فضيلة الشيخ بداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء العشرة وفرشهم في الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى وما كان لنبي قرأ نافع منفردا. نعم. بهمز كلمة النبي والنبيون والنبيين والأنبياء، هذه المادة كلها همزها نافع. نعم. فقط نافع براويي. براويي. نعم. فتصير مد متصل. قالون يمد 4 وورش يمد 6. الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه يقول وجمعا وفردا، يعني لفظ النبي بالفرد أو بالجمع. نعم. سواء كان جمع إيه يعني تكسير أو جمع مذكر سالم. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا. يعني نافع وحده الذي همز النبيين أو النبيون أو الأنبياء من الروايتين. من الروايتين قالون وورش. وما كان لنبي أن يغل، والبقون وما كان لنبي أن يغل أو يغل. نعم. ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. وبعد كده معانا لنبي أن السكت لخلف بالخلاف، والبقون بالتحقيق. يغل فيها قراءة يغل ويغل، يعني مبني للمعلوم ومبني للمجهول. فالذي يقرأ أن يغل نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. يغل جهل حما إذ شاع كفلا، ثم اللي يقرأ يغل مين بقى؟ الذي يقرأ يغل إذ نافع شاع حمزة والكسائي، حمزة والكسائي وخلف العاشر، نعم، كفلة ابن عامر. نعم، وينضم لهم الدر مين؟ يغل جهل حمن يعقوب وخلف العاشر. وأرد وهقول لك السؤال ده كمان مرة، يغل قرأها يغل نافع حمزة والكسائي ابن عامر، ومن الدرة يعقوب وخلف العاشر. ومن يغلل عدم الغنة لخلف حمزة، ومن يغلل فالباكون بالغنة، ومن يغلل يأتي بما غل، قرب إبدال الهمزة الساكنة بعد متحرك بعد فتح كده، نعم، يأتي هكذا ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقت. يأتي بما غل يوم القيامة، قرأ الكسائي وقفا بالإمالة قولا واحدا، يأتي بما غل يوم القيامة، قول كده، يأتي بما غل يوم القيامة، والباقون بالفتح. ثم توفى، إن وصلنا يوم القيامة ثم للسوسي عن أبي عمرو، إدغام إدغام، نعم، يوم القيامة ثم توفى، قرأ ورش بالفتح والتقليد، نعم، كيف؟ ثم توفى والتقليد، ثم توفى توفى توفى، وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، نعم، ثم توفى ثم توفى، ماشي، كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم، ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضلك، لا يظلمون، قرأ ورش بتغليظ اللام، نعم، وهم لا يظلمون، عاوزين دليل ورش لتغليظ اللام، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا، نعم، قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة، هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو إذا للضاء، كان ما قبلها إيه صاد أو الطاء أو الضاء، نعم، قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء، لا يظلمون، والبقولة بالترتيب، لا يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بالتقليل. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة لأبي الحارث عن الإمام الكسائي. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.